منزلة السرور. منزلة السرور. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن الله أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته، وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة. فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر كان فرحه بمن أوصل إليه ذلك أولى وأحرى. والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولا شيء أحق أن يفرح به من فضل ورحمة تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة، فذلك خير مما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به، ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به، لا ما يجمع أهل الدنيا منها، فإنه ليس بموضع للفرح، لأنه عرضة للآفات، ووشيك الزوال، ووخيم العاقبة، وهو كطيف خيال زار الصب في المنام ثم انقضى المنام وولى الطيف وأعقب مزاره الهجران. فالفرح بالله ورسوله وبالإيمان والسنة والعلم والقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره، فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله على قدر محبته له ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته، فالفرح تابع للمحبة والرغبة، والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها، كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لها واليأس من حصولها. والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته، والفرح والسرور نعيمه، والهم والحزن عذابه، والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون واستراحة، والفرح لذة وبهجة وسرور. السرور يخلص السالك من ثلاثة أحزان: الحزن الأول حزن أورثه خوف انقطاع، وهذا حزن المتخلفين عن ركب الجنة ووفد المحبة، فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب وهذا الوفد، وهم الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فثبط عزائمهم وهممهم أن تسير إليه وإلى جنته. الحزن الثاني هو حزن ظلمة الجهل، والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة، وجهل عمل وغي، وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب، فكما أن العلم يوجب نورا وأنسا، فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمى الله تعالى العلم الذي بعث به رسوله نورا وهدى وحياة، وضده ظلمة وموتا وضلالا. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا